الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: أصل في الصلاة على الميت تسقط بمكلف وتسن جماعة وألا تنقص الصفوف عن ثلاث. ويقف إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجنائز. وتقدم الكلام في الدروس الماضية على كثير مما يتعلق بالجنائز من أحكام، حيث تقدم في الدرس الماضي الكلام على صفة تحسين الميت، فإذا انتهي من تحسينه لم يبق إلا أن يصلى عليه. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل ليبين كيفية الصلاة على الميت، فقال: فصل في الصلاة على الميت. قال: تسقط بمكلف. الصلاة على الميت من فروض الكفاية بإجماع العلماء، وفرض الكفاية يسقط عند كثير من العلماء، حيث هو مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية يسقط فرض الكفاية بأن يقوم به مكلف، يقوم به مكلف ولو كان أنثى ولو كانت امرأة. وذهب بعض العلماء وهم مذهب الشافعية إلى أن فرض الكفاية لا يسقط إلا بأن يقوم به ثلاثة، لأن ذلك هو أقل إمكان. لذلك قال المصنف: تسقط بمكلف الصلاة، يعني فإذا صلى على الميت رجل واحد أو امرأة واحدة سقط الإثم عن بقية المسلمين الذين يعلمون بموته. قال: وتسن جماعة. صلاة الميت تسن أن تصلى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها جماعة. قال: وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، لأنه جاء في الحديث عن مالك بن هبير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى على ميت جزع الناس ثلاثة صفوف. روى الترمذي والحاكم وصححه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين فقد غفر له، أو من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد غفر له. فدل ذلك على أنه يستحب أن يقسموا إلى ثلاثة صفوف. فقد قال بعض العلماء إنهم إذا قسموا إلى ثلاثة صفوف فإن فضيلتهم سواء، يعني الصف الأول والثالث الفضيلة سواء، ليس للمتقدمين مزية في هذه الحالة. نعم، لاستوائهم في الحضور سواء. نعم. ويقف إمام ومنفرد عند صدر رجل أي ذكر، وعند وسط بفتح السين المهملة أي امرأة أي أنثى ندبا، والأنثى بين ذلك. رحمه الله أن الإمام إذا أراد أن يصلي على الميت يسن له أن يقف عند صدر الرجل وأن يقف عند وسط المرأة، هكذا ذكره المصنف رحمه الله، وهذا مذهب الحنفية. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في قول آخر وهو مذهب الشافعية إلى أنه يقف عند رأس الميت، عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، وهذا هو الصحيح وهذا هو الراجح، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند رأس الرجل وعند وسط امرأة ماتت في نفاسها. ولكن بعض العلماء يقول إن الرأس والصدر ليس بينهما فرق كبير، فمن وقف عند الرأس يكون جزء منه عند الصدر، وكذلك من وقف عند الصدر يكون جزء من حيال الرأس، فالصدر والرأس متقاربان. وهذا من باب الاستحباب، وإلا لو وقف عند وسط الرجل المرأة وقف عند صدرها فلا بأس، لأن الواجب أن يصلي على الميت ويجعل الميت بين يديه، لكن هذا من باب الاستحباب كما بينه أهل العلم. ولذلك قال المصنف رحمه الله أن يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة ندبا، يعني استحبابا. نعم. والخنثى بين ذلك، يقول وإن كان هذا الميت خنثى، خنثى هو الذي لا يعرف أهو رجل أو امرأة، يقف بين ذلك يعني بين رأسه وبين وسطه. نعم. والأولى بها وصيه العدل، ثم يبين من الأولى أن يتولى الإمامة في الصلاة على الميت، يقول الأولى للإمامة هو الوصي، إذا وصى الميت أن فلان يصلي عليه فهذا أولى من غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يوصون، فأبو بكر رضي الله عنه وصى أن يصلي عليه عمر، وكثير من الصحابة كانوا يوصون أن يصلي عليه فلان، فلذلك الوصي يقدم، الوصي يقدم في الصلاة على غيره من الأولياء إذا تشاحوا، كل يريد أن يصلي عليه. فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه، إمام وصي العدل فالسلطان فنائبه فالأمير فالحاكم فالإمام المسجد، إمام المسجد أولى لأنه إمام الفريضة، فإنه أيضا أولى من غيره. ولذلك قال الحسن البصري أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم، من رضوه لفرائضهم. وقال علي بن مسعود الإمام أحق من يصلي على الجنازة. فنائبه الأمير فالحاكم فالأولى بغسل رجل فزوج، يعني ثم بعد هذا التكليف الذي ذكره الأولى بالغسل كما تقدم التفصيل ذلك. فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه ولي لا وصي بمنزلته، وإذا اجتمعت جنائز، يعني الولي إذا أخذ بالتكليف فإذا أحد الأولياء كان هو الأحق فقدم نائبا له، فنائبه أحق ممن يليه في الرتبة من الأولياء، هذا مقصود المصنف، لأن النائب يقوم مقام من أناب. وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم كما تقدم فأسنوا، ثم يبين المصنف رحمه أنه إذا اجتمعت عدة جنائز فيقدم أفضلهم، أفضلهم في العلم والصلاة والتقي، يكون هو الأقرب للإمام. فأسن فأسبق، فأسن يعني أكبر سنا بعد التقديم الأول، التقديم بالفضل والمراد بالفضل بالصلاة والتقى والعلم، ثم بعد ذلك بالسن فيقدم ماني الإمام ويقرأ مع التساوي، يعني لو حصلت مشاحة كنا نريد أن نقدم الميت قريبه يكون أقرب للإمام، فإذا تساووا فإنهم يقرأ كما تقدم في الأذان وفي ذلك من عبادات. فأسنوا فأسبقوا ويقرعوا مع التساوي وجمعهم بصلاة أفضل، يعني اجتمع الموتى فكونهم يجمعون ويصلى عليهم أفضل من أن يفرد كل واحد بصلاة، وإذا قام الصلف وجمعهم أفضل، لأن هذا هو المأثور عن السلف الصالح. نعم. ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر، ثم إنه إذا اجتمع الرجال والنساء يقدم الرجال نحو الإمام ثم النساء، ويجعل وسط المرأة حيال رأس الرجل، حيال رأس الرجل، نعم، لأنه يسمع الإمام أن يقف عند رأس الرجل كما تقدم عند وسط المرأة، فإذا اجتمعت جنائز فيها رجال وفيها نساء فإنه يقدم الرجل ويقف الإمام عند رأس الرجل ويجعل المرأة بعده ويكون وسطها عند في حيال أو حيال رأس الرجل. وخنثى بينهما، يعني بينهما كما تقدم، بين الخنثى يقف الإمام بين رأس الرجل وبين بين رأسه وبين وسطه. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ونساء وصبيان، قدم الرجال ثم الصبيان ذكور ثم النساء ثم النساء الصغيرات، الطفلة الصغيرة وأخرى. ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الاستحباب وليس بواجب عند أهل العلم. على النجاشي أربعا متفق عليه. ويكبر أربعا، هذا الأولى والأفضل، وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن المشروع في التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، واختلفوا فيما زاد على ذلك. أجمعوا على أن يشرع المكبر على الميت أربع تكبيرات، واختلفوا فيما زاد على ذلك. ذهب كثير من المحدثين إلى أنه يشرع الزيادة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد من الصحابة أنهم ربما زادوا إلى خمس أو ست أو سبع. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يجوز الزيادة إلى سبع، وذهب بعض أهل الحديث إلى جواز الزيادة إلى تسع لثبوت ذلك عن عدد من الصحابة. فالأمر في هذا يسير، لو زاد عن أربع إلى خمس أو ست فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ والبسملة الفاتحة، سرا ولو ليلة. ثم يبين المصنف ماذا يقرأ بعد هذه التكبيرات. يكبر تكبيرة الإحرام ويرفع يديه كما يفعله في الصلاة المفروضة، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبسمل، ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح. عند جماهير أهل العلم أنه لا استفتاح في صلاة الميت، لأن صلاة الميت شرعت على التخفيف، فلذلك لا يستفتح فيها ولا يقرأ بسورة بدل الفاتحة، يكتفى بسورة الفاتحة. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويسن أن يرفع يديه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو لعموم المسلمين، اللهم اغفر حينا وميتنا كما سيذكر المصنف، ثم يدعو في الميت على وجه الخصوص، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، إلى آخر الدعاء الوارد. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أدعية، فبأيها دعا الإنسان فلا بأس، كما أن دعاء الاستفتاح ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة ألفاظ وعدة صيغ، فبأيها استفتح الإنسان فلا بأس. فكذلك الدعاء للميت. ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ويرفع يديه في كل تكبيرة، لأن هذا ثابت عن عدد من الصحابة، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وثبت عن أنس بن مالك، وروي عن زيد بن ثابت، وكل هؤلاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبير على الجنائز. أما التكبيرة الأولى فمحل اتفاق لأن تكبيرة الإحرام، وأما ما سواها ما بعدها فهذا مذهب الحنابل ومذهب كثير من أهل العلم إلى أنها ترفع، وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية إلى أنها لا ترفع، إنما ترفع في تكبيرة الإحرام. والخلاف هذا سهل، لأن هذا خلاف في الاستحباب، رفع أو لم يرفع الصلاة صحيح، الخلاف هذا في الاستحباب، والأمر يسير ولله الحمد. لكن الأولى والأفضل الرفع، لأن من لم يرفع يقول لم يثبت عن النبي عليه السلام أنه رفع، ومن رفع قال هذا ثبت عن عدد من الصحابة. ثم بعد ذلك يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، وإن سلم سرا أو خافت فيها فلا بأس. والأولى والأفضل أن يكتفي بتسليمة واحدة، لأن هذا هو الثابت عن الصحابة. العلماء رحمهم الله بيّنوا أنه لم يثبت عن النبي عليه السلام في التسليم شيء، لا بواحدة ولا بثلثين، فلذلك اختلفوا هل يسلم في الجنائز تسليمتين أو تسليمة واحدة. فذهب الحنابلة رحمهم الله وكثير من أهل العلم وهم الحنابلة والمالكية وكثير من أهل العلم إلى أنه يكتفي بتسليمة واحدة. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يسلم تسليمتين، قالوا كالفريضة قياسا على الفريضة. وأما الحنابل والمالكية فقالوا إن هذا هو الثابت عن الصحابة، لما أحمد رحمه الله ثبت عن ستة من الصحابة أنهم يسلمون في الجنائز تسليمة واحدة. الأمر في هذا يسير ولله الحمد، سواء اكتفى بتسليمة واحدة أو سلم تسليمة ثانية فلا بأس، لأن الخلاف هذا خلاف في الاستحباب، لأن الذين قالوا باكتفاء بواحدة قالوا على الاستحباب، والذين قالوا يسلم تسليمتين قالوا على الاستحباب. فالأمر في هذا يسير وسهل ولله الحمد. سرا ولو ليلا، نعم، يقول يسر بالفاتحة ولو صلى على الجنائز ليلا، هذا المشروع سواء صلى على الجنائز ليلا أو نعم. فلا يقال إن الليل يشرع فيه الجهر الصلاة المفروضة، يقول لا، هذا الوارد عن النبي وعن الصحابة أنهم كانوا يسرون. وأما صلاة الليل فليست كلها جهرية، الركعتان الأوليان يجهر فيهما، لكن الأخريان في صلاة العشاء يسر منهما، وكذلك الركعة الأخيرة من المغرب يسر فيها. لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها. فقد دل هذا الحديث على عدم مشروعية الاستفتاح، لأن النبي لم يكن يستفتح ولم يكن يقرأ سوى فاتحة الكتاب. والعلماء بينوا الحكمة ذلك، قالوا لأن صلاة الجنازة شرعت مخففة، فلذلك لم يشرع فيها دعاء استفتاح ولا قراءة سورة زائدة على سورة الفاتحة. وفي التكبيرة الثانية أي بعدها، ولذلك حكى الإمام جويني رحمه الله إمام الحرمين إجماع العلماء على أنه لا يستحب الإنزال ولا قراءة الفاتحة. وفي التكبيرة الثانية أي بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، ثم يقول اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، الصلاة على النبي والصلاة على إبراهيم. لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك علمهم ذلك، ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة مخلصا، لحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه يقول الإنسان أن يخلص الدعاء إذا صلى على الميت أو دعا لنفسه، الدعاء ينبغي أن يخلص، لأن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب ساحر وقلب غافل، ينبغي الإنسان أن يخلص وأن يجتهد في الدعاء لأخيه المسلم، فذلك أحرى أن يستجاب دعاؤه. وهذا من حق المسلم لأخيه صلى الله عليه أن يستجد له في الدعاء. رواه أبو داود. ومن فعل ذلك حري به أنه إذا مات يستهد في الدعاء له، يدعو له الصالحون سائل من يصلي عليه ويخلصون له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا. يعني هذا صفة الدعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والأكلنا وغرفنا وصغيرنا وكبيرنا تعالى ومقلمنا وطارنا تعالى كل شيء قدير إلى آخر الدعاء، وهو بألفاظ أخرى فيها تقدير وتأخير، ثم يدعو أهل الدعاء العام، ثم يدعو دعاء خاصة للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعاف المسلم ووسع مدخله واسمه من ماء يسند إلى ضرر ربه من الذنوب والخطايا كما يقدم الأمر من الدرس، اللهم وفقه دار خير من داره وأهله خير من أهله وزوجه خير من زوجه وأصحابه في قبره ونوره له إلى آخر الدعاء، وما استحضر من دعاء صالح فلا بأس به. إنك تعلم متقلبنا أي منصرفنا، ومثوانا أي مأوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. لكن زاد فيه الموفق وأنت على كل شيء قدير. ولفظ السنة اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه واعف عنه وأكرم نزله بضم وأكرم نزله بضم النون والزاي. يعني نزله يعني قراءه لأنه نضيف على الله هذا. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم القراءة. وقد تسكن الزاي أي قراه وهو ما يقدم للضيف. وأوسع مدخله الأفصح أن يقال مدخله لأن المدخل مكان الدخول وأما مدخله عبارة عن الباب المكان الإدخال. وأوسع مدخله مدخله لأن المدخل هو موضع الدخول ومكانه وأما بالضم فهو الإدخال نفسه وهو يحتاج أن يعاله لأنه وسأله في موضع الدخول وهو الطبع فالأولى أن يقال وسع مدخله. بفتح الميم موضع الدخول وبضمها الإدخال. واغسله بالماء والثلج والبرد بالتحريك المطر المنعقد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم من حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. زاد الموفق لفظ من الذنوب. وافسح له في قبره ونور له فيه لأنه لائق بالحال. ويؤنث الضمير يقول إن كانت امرأة يميت فيؤنث اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. هذا الذي يناسب لأنه مؤنث الضمير بالنسبة للمرأة وإن كانوا جمعا إن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وهكذا. نعم. ويؤنث الضمير في صلاة على أنثى فيقول اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخره. ولا يقول في ظاهر كلامهم وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. نعم في المرأة ما يقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها يقال هذا الرجل. أما المرأة فلا يقال لها ذلك. نعم. ويشير مصلم بما يصلح لهما على خنثى فيقول لأن المرأة لا تزوج زوجا خيرا من زوجها ويكون على أحسن ما يكونون. وأما الرجل فإنه يزوج بزوجته وبغيرها فلذلك يقال أبدلها زوجا خيرا من زوجها من الحور العين. إذا كان زوجها شقي على كل إذا كان زوجها ليس من أهل الجنة فالله يهيئ له زوجا صالح. العلماء بينوا ذلك أن من ماتت وهي لم تتزوج أو كان زوجها من أهل النار فإنها تزوج فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لها لأن هذا من أعظم ما تشتهيه الأنفس. والله عز وجل يقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فمن ماتت وليس لها زوج أو كان زوجها من أهل النار والعياذ بالله فإن الله يزوجها برجل من أهل الجنة لأن هذا من أعظم ما تذوق له النفوس. الله تعالى يقول فيها ما تستهيه الأنفس. ذكر هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على خنثى فيقول اللهم اغفر لهذا الميت ونحوه. وإن كان الميت صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر قال مصل بدل الاستغفار أي الدعاء له بأن يقول. ثم يبين المصلي ماذا يدعى للصغير والمجنون لأن الصغير والمجنون غير المكلفين فماذا يدعى لهم. فيقول إنه إذا انتهى من الدعاء العام وهو قول الله ربنا حينا ميتنا إلى آخره إذا جاء الدعاء الخاص ما يقول اللهم اغفر له وارحمه لا يدعو له بدعاء خاص اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا الى اخر الدعاء. لان النبي عليه السلام امر ان يصلى على الصغير ويدعى لوالديه بالمغفرة. فلذلك في الدعاء للصغير الدعاء لوالديه، اللهم اجعله دخلا لوالديه وفرطا يسبقهم الى الجنة ويهيئ لهم الدخول للجنة، اللهم اجعله دخلا لوالديه وفرطا وعذرا شفيعا مجابا يشفع لوالديه، اللهم اعظم به اجورهما وثبت به موازينهما، اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. بأن يقول بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا، أي سابقا مهيئا لصلاح أبويه في الآخرة سواء مات في حياتهما أو بعد مماتهما، وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الدعاء روي عن الحسن البصري رحمه الله رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه أنه كان يدعو بهذا الدعاء، فإذا دعا بهذا الدعاء أو بغير دعاء للوالدين فلا بأس. لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وفي لفظ بالعافية والرحمة رواهما أحمد. وإنما عدل عن الدعاء له بالمغفرة إلى الدعاء لوالديه بذلك لأنه شفيع غير مشفوع فيه. نعم، إنما يدعى الصغير لوالديه ولا يدعى لأنه غير مكلف ليس عليه ذنوب، فذلك يدعى لوالديه فهو شافع. ولم يجري عليه قلم وإن لم يعدم لأنه غير مكلف. وإن لم يعدم اسم النبي عليه الصلاة والسلام على قلم وعتاه وذكر منه الصغير حتى يبلغ. وإن لم يعدم إسلام والديه دعا لمواليه ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ثم يكبر تكبير الرابعة ولا يتشهد ولا يدعو، وإن شاء دعا فلا بأس، لكن عند الحنابلة أنه يكبر تكبير الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم عن يمينه ولو دعا فلا بأس. فإن قيل أنه سبق المشير إلى أنه لا بأس من الزيادة على أربع تكبيرات، فهو يكبر إلى أربع إلى خمس وست وسبع على مذهب الحنابلة، وذهب بعض المحدثين الى ان له ان يكبر الى تسع، فماذا يقال في هذه التكبيرات؟ الجواب عن ذلك انه يدعى كلها دعاء للميت، كل هذه يدعى للميت. لان هذه الصلاه كلها انما شرعت من اجل الدعاء للميت، ولذلك العلماء هم يرون أن قراءة الفاتحة سنة صلاة الميت، وقراءة وكذلك الصلاة على النبي سنة عند كثير من العلم، أما الدعاء للميت فهو الواجب وهو الفرض. يشرع الإمام زيادة المأموم إذا لم يزل الإمام، هل يشرع له زيادة التكبيرات؟ لا، تابع الإمام، أنا يقول لا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه، فلا ينبغي الاختلاف عليه. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه نصا لأنه أشبه بالحال وأكثر ما روي في التسليم، لأنه إذا قال هم يسلم تسليمة واحدة هذا أكثر ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسلمون تسليمة واحدة. المسبوق إذا صلاة مخففة فالحال هم قرآن مخفف لا فيها استفتاح ولا فيها قراءة سورة بعد الفاتحة، فكذلك يكره بتسليمة واحدة. مسبوق يعني سيرد له مسلم رحمه الله على حكم المسبوق يعني كل ذلك. ويجوز تلقاء وجهه وثانية وسنة وقوفه، ويجوز تلقاء وجهه كما تقدم أنه يجوز أن يسلم تسليمة ثانية لا بأس، ويقول يجوز تلقاء وجهه وثانيا يجوز أن يسلم تلقاء وجهه يعني ما يلتفت، الأولى المستحب أن يلتفت يمينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ولو لم يلتفت هو تلقاء وجهه قال السلام عليكم ورحمة الله فلا بأس، لأن الالتفات هذا سنة وليس بواجب، ويقول له أن يسلم تسليمة ثانية فلا بأس، كل ذلك لا بأس به. وسن وقوفه حتى ترفع. ثم يسن الإمام أن يقف إذا سلم حتى ترفع الجنازة إكراما لها. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقف حتى ترفع الجنازة. هذا أولى وأفضل إكراما لهذا الميت. ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة. إيه ثم يبين أن الإنسان في تكبيرة الإحرام في تكبيرة الإحرام يسن أن يرفع يديه بإجماع أهل العلم وباتفاق. أما التكبيرات الأخرى فكما تقدم في الإشارة أن العلماء اختلفوا، فمنهم من يرى استحباب ذلك لثبوت ذلك عن أنس بن مالك وعن ابن عمر وزيد بن ثابت، ولعموم حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل تكبير. فهذا عام يشمل الصلاة المفروضة وصلاة الجنازة، ومنهم من يرى رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. أما التكبيرات الأخرى فالمستحب عنده عدم رفع اليدين، قال بأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا يسير، كل ذلك خلاف في استحباب. لما تقدم في صلاة العيدين. والواجب في صلاة الجنازة القيام في فرضها والتكبيرات الأربع والفاتحة، ويتحملهما الإمام ويتحملها إمام عن مأموم. والصلاة على النبي